الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني عشر من شرح كتاب القياس من لب الأصول لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا وصلنا لكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن مسالك العلة، يعني هذا مبحث الطرق التي تدل على علية الشيء. والذي يدل على علية الشيء عندنا أولا الإجماع، أولا الإجماع، يعني يأتي الإجماع ويدل على أن علة النهي عن حكم كذا هو كذا وكذا، فيحصل إجماع العلماء على أن العلة في هذا الحكم هو هذا الوصف. مثال ذلك الإجماع على أن علة النهي عن حكم الحاكم وهو غضبان هو تشويش الفكر، فأجمع العلماء على أن علة الحكم هنا هو ما ينتج عن ذلك من تشويش الفكر، وبالتالي لو جاء الحاكم وحكم هو على هذه الحالة فإن حكمه ربما يكون خطأ، فلهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، عن أن يحكم الحاكم وهو غضبان. قاس العلماء على ذلك كل ما فيه تشويش للفكر، مثال ذلك الجوع الشديد أو العطش الشديد أو النوم، فإذا كان الحاكم على تلك الحالة فإنه يكون أيضا أو ينهى أيضا عن الحكم في تلك الحالة حتى يعني لا يحكم فيقع الخطأ في الحكم. فإذا المسلك الأول من مسالك العلة، يعني الطرق أو الطريقة الأولى التي من خلالها نتوصل إلى علة الحكم، هو الإجماع. طيب، هنا المصنف رحمه الله تعالى قدم الإجماع على النص. لماذا؟ لأن الإجماع مقدم على النص في حالة التعارض. المسلك الثاني وهو النص، والنص منه ما هو صريح ومنه ما هو ظاهر. أما الصريح فهو ما لا يحتمل غير العلية، النص الصريح يعني لا يحتمل غير العلية، كأن يأتي النص فيقول لعلة كذا أو لسبب كذا أو من أجل كذا أو كي التعليلية أو إذن، كل هذا يدل دلالة صريحة على أن العلة من هذا الحكم هو هذا الوصف، كقوله عز وجل من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فقول سبحانه وتعالى من أجل ذلك هذا صريح في العلية، وكذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام في ألا إني نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم، فقول صلى الله عليه وسلم فإنها، هذا أيضا صريح في العلية، فإنه صلى الله عليه وسلم أجاز لنا زيارة القبور بعد أن نهى عنها لما في ذلك من التذكير بأمر الآخرة، فهذا صريح، هذا نص صريح في العلية. القسم الثاني وهو الظاهر، يعني يأتي النص ويحتمل الدلالة على العلية احتمالا راجحا، يأتي النص ويحتمل الدلالة على العلية دلالة راجحة. ومثل المصنف رحمه الله تعالى على ذلك باللام في قوله عز وجل كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، فقول سبحانه وتعالى لتخرج هذا يدل دلالة ظاهرة على أنه سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب من أجل أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور. يلي ذلك اللام المقدرة كما في قوله عز وجل ولا تطع كل حلاف مهين، إلى قول الله عز وجل أن كان ذا مال وبنين، فين هنا لام المقدرة؟ أن كان، يعني لأن كان ذا مال وبنين، فهذا أيضا يدل دلالة راجحة على العلية، فلا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم إلى أن قال سبحانه وتعالى أن كان ذا مال وبنين، يعني هو يفعل هذه الأفعيل لأنه كان ذا مال وبنين، فهذا أيضا يدل دلالة راجحة على العلية. يلي ذلك الباء كما في قول الله عز وجل فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، يعني بسبب الظلم الواقع من بني إسرائيل حرم الله عز وجل عليهم طيبات كانت حلالا عليهم قبل ذلك، فالباء هنا باء سببية يعني بسبب ذلك. يلي الباء في الدلالة على العلية الفاء الواردة في كلام الشارع كما في قول الله عز وجل والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، يعني قطع اليد بسبب إيش؟ ما حصل من السرقة من هذا السارق أو من هذه السارقة. يلي ذلك الفاء الواردة في كلام الراوي الفقيه، يلي ذلك الفاء الواردة في كلام الراوي الفقيه، فالواردة في كلام الراوي غير الفقيه، يعني على هذا الترتيب. يلي ذلك إن المكسورة، هذه أيضا تدل دلالة راجحة على العلية كما جاء في على لسان نوح عليه السلام رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديار إنك إن تذرهم يضل عبادك، إنك هذا تعليل لماذا دعا نوح عليه السلام بهذا الدعاء، من أجل أنه لو تركهم سبحانه وتعالى فيضل عبادك، يعني إذا تركتهم فإنهم يضلون عبادك. وإذ أيضا تدل على العلية دلالة راجحة، مثال ذلك ضربت الخادم إذ أساء، يعني لإساءته. ومن قبيل الظاهر كذلك ما مضى من الحروف الواردة للتعليل أحيانا كحتى وبيدة ومن، على ما تقدم في مبحث الحروف فليراجع. يبقى إذن عندي المسلك الأول من مسالك العلة الإجماع، المسلك الثاني النص، والنص منه ما هو صريح ومنه ما هو ظاهر. المسلك الثالث لمعرفة العلة وهو الإيماء، والإيماء كما يعرفه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هو اقتران وصف ملفوظ بحكم، لو لم يكن للتعليل لكان الاقتران به بعيدا من الشارع، يعني لا يليق بفصاحته ولا يليق بإتيانه بالألفاظ في مواضعها. فالإيماء صورته أن يأتي اللفظ أو يأتي الوصف وهذا الوصف يأتي مقترنا بحكم. طيب لماذا اقترن هذا الوصف بهذا الحكم؟ للدلالة على أنه علة لهذا الحكم، وإذا لم نجعله علة لهذا الحكم لكان بعيدا عن إيش؟ عن الشارع أن يأتي بمثل هذا الوصف مقترنا بهذا الحكم إلا لذلك. وهو على أنواع، منها الحكم بعد سماع وصف، فإذا أتى الحكم بعد سماع وصف فهذا دليل على إيش؟ على أن هذا الوصف علة لهذا الحكم، كما في خبر الأعرابي قال وقعت على امرأتي في رمضان فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أعتق رقبة، يبقى لماذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بعتق رقبة؟ لماذا أتى بهذا الحكم؟ هنا أتى بهذا الحكم بعد الوصف، بهذا معناه أن هذا الوصف علة لهذا الحكم، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال أعتق رقبة هذا حكم. طيب ما علة هذا الحكم؟ الوصف الذي جاء أولا قوله وقعت على امرأتي في رمضان، لهذا نقول من انتهك حرمة اليوم بجماع وجبت عليه الكفارة العظمى. من أين أتينا بهذا؟ من هذا الحديث، هنا أمره بالاعتاق عند وقوع أو عند ذكر الوقاع، فهذا يدل على أنه علة له. طيب إذا لم نجعل هذا علة للحكم كن بعيدا على الشارع أن يكون يعني يقدر ذلك دون أن يكون علة له، يبقى هذا هو النوع الأول الحكم بعد سماع وصف. النوع الثاني من أنواع الإيماء وهو ذكره في حكم وصفا، أن يذكر في حكم وصفا، لو لم يكن علة لم يفد ذكره، مثال ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، وهذا متفق عليه. إيه معنى متفق عليه؟ لا غلط. ما معنى متفق عليه؟ لا لا في قيد مهم جدا لم تذكروه، ولابد أن يكون هذا من حديث صحابي واحد، يعني لا يكون حديث متفق عليه إلا إذا كان من حديث صحابي واحد. أما لو رواه البخاري من حديث صحابي ورواه مثلا مسلم من حديث صحابي آخر فلا يكون متفق عليه، حتى لو كان نفس اللفظ ونفس المعنى، فلابد أن يكون من حديث صحابي واحد. طيب هنا بنقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، فهنا ذكر في الحكم وصفا، لو لم يكن علة لهذا لو لم يكن هذا الوصف علة لهذا الحكم لم يكن لذكره فائدة. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا يحكم بين اثنين، الحكم هنا عندنا ايه؟ عدم جواز الحكم بين اثنين حالة كونه غاضبا، يبقى هنا ذكر هذا الوصف مع هذا الحكم. إذا لم يكن هذا الوصف له علة لهذا الحكم لم يكن لذكره معنى، فهمنا كده؟ فيبقى هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم بين اثنين وهو غضبان لما في ذلك من تشويش الفكر، فهذا يدل على أنه علة، وإلا لخلى ذكره عن الفائدة وذلك بعيد. النوع الثالث من أنواع الإيماء وهو تفريقه بين حكمين بصفة، تفريقه بين حكمين بصفة، إما مع ذكر الحكمين أو مع ذكر أحدهما. مثال ذلك، مثال ذكر الحكمين، ما ورد في حديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين وللراجل، مش للرجل، وللراجل سهما. الفرق بين الراجل والرجل ولا ما فيش فرق بين الاثنين؟ الراجل اللي هو يمشي على رجليه صح؟ طيب الرجل اللي هو البالغ من الذكور. طيب قوله سبحانه وتعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني مشاع على أرجلكم أو ركبانا. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يعني على أرجلهم، وعلى كل ضامر يأتينا من، يعني على كل ضامر، أيوة الضمر، يعني إيه؟ أيوة الدبة، مالها الدبة؟ أي دبة؟ الدبة التي ضمرت، يعني إيه؟ يعني تعبت من بعد الإيش؟ من بعد المسافة. طيب هنا قول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال أنه جعل للفرس سهمين وللراجل سهما، يعني من الغنائم. فهنا فرق بين هذين الحكمين بهذين الصفتين، هو الفرسية وكونه على رجله. لو لم يكن لكونه علة للحكم لما كان لهذا التفريق معنى، يبقى لماذا أعطى الفارس سهمين؟ لأنه يركب على فرسه. ولماذا أعطى الراجل سهما واحدا؟ لأنه يمشي على رجليه، فهمنا كده؟ يبقى هنا التفريق، هنا التفريق لماذا للعلة؟ لأنه هذا على فرسه وهذا يمشي على رجليه. فتفريق بين هذين الحكمين بهذين الصفتين هو علة لهذا الحكم، وإذا لم يكن لهذه العلة لما كان لذكر هذين الوصفين معنى. طيب ومثال أنه ذكر أحد الحكمين دون الآخر ما ورد في حديث الترمذي قال صلى الله عليه وسلم القاتل لا يرث، قال صلى الله عليه وسلم القاتل لا يرث، مفهومه أن غير القاتل يرث، وهذا المفهوم معلوم في الأصل. يبقى هنا التفريق بين عدم الإرث وبين الإرث المفهوم بصفة القتل دل على علية الحكم. يبقى لماذا منع القاتل من الإرث؟ ها، لأنه قتل فاستعجل بذلك الإرث، ومن استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، والأصل في ذلك هو ما جرى في بني إسرائيل. أصل هذا الحكم هو ما جرى في بني إسرائيل. عارفين قصة قصة البقرة؟ أحسنت. ولما جاء شاب فقتل عمه استعجالا للإرث، بعدما قتل عمه فألقاه في حي من أحياء بني إسرائيل، فلما أصبح الناس يعني صاحوا أنهم وجدوا هذا القتيل، فرجعوا إلى موسى عليه السلام، فأمره ربنا تبارك وتعالى أن يأتي بأن يذبح بنو إسرائيل بقرة، وبعدين يأخذوا جزءا من هذه البقرة ويضربوه في هذا الميت، وهو سينطق بمن قتله. طبعا حصل بقى قصة المشهورة في بني إسرائيل: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة أتتخذونا هزوا، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، طب أدعو لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنها بقرة لا فارد ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون، طب أدعو لنا ربك يبين لنا ما لونها، طب أدعو لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا. فلما ذبحوها وما كادوا يفعلون كما قال الله سبحانه وتعالى، أخذ جزءا من هذه البقرة فضربه بالميت فقال قتلني ابن أخي، وبعدين مات مرة تانية. وطبعا هذه الآيات فيها تقديم وتأخير، لأن أصل بداية القصة: وإذ قتلتم نفسا فادرأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه بعضها، وبعدين حصل بقى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر، فحصل تقديم وتأخير في هذه الآيات. فالحاصل يعني إن هنا في لما حصل هذه الحادثة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يرث بعدها قاتل، من هذا الزمان لم يرث بعد ذلك قاتل، فقال عليه الصلاة والسلام: القاتل لا يرث. طيب قوله صلى الله عليه وسلم القاتل لا يرث، هذا يستنبط منه أو يؤخذ منه أن العلة هو حصول القتل من هذا الشخص، العلة في منع الإرث هو حصول القتل من هذا الشخص. طيب النوع الرابع من أنواع الإيماء، وهو تفريقه بين حكمين بشرط أو غاية أو استثناء أو استدراك. تفريقه بين حكمين بشرط أو غاية أو استثناء أو استدراك. مثال الشرط ما ورد في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. طيب هنا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بالشرط في قوله فإذا اختلفت هذه الأصناف، بين منع البيع في هذه الأشياء متفاضلة وبين جوازه عند اختلاف الأجناس، فدل ذلك على علية الاختلاف للجواز. فتفريقه صلى الله عليه وسلم يدل على علية الاختلاف للجواز، يعني إذا اختلفت هذه الأصناف فحينئذ يجوز بيع هذه الأصناف بعضها ببعض ولو كان على وجه التفاضل. فهمنا كده؟ يبقى العلة في جواز البيع بعد أن نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم هو حصول الاختلاف أو وجود الاختلاف. فهنا فرق بين حكمين بشرط، وهو فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. ومثال الغاية قوله تبارك وتعالى: لا تقربوهن حتى يطهرن. مثال الغاية قوله سبحانه وتعالى: لا تقربوهن حتى يطهرن، يعني فإذا تطهرن فلا مانع من قربان النساء. يبقى هنا فرق بإيش؟ فرق بالغاية اللي هو حتى يطهرن، فعلمنا بذلك أن الطهر علة في الجواز. قوله سبحانه وتعالى حتى يطهرن، علمنا من ذلك أن الطهر علة في جواز إتيان المرأة. ومثال الاستثناء قوله عز وجل: فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون. إلا يعفون يعني الزوجات، النون هنا نون إيش أحمد؟ نون النسوة، ممتاز. هنا إلا أن يعفون يعني النساء. قال عز وجل: فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون يعني الزوجات عن ذلك النصف. طيب إن عفونا فلا شيء لهن يعني من المهر. فهنا فرق بالاستثناء إلا أن يعفون بين ثبوت النصف وبين انتفائه، فعلمنا أنه علة للحكم، فعلمنا أنه علة للحكم. ومثال الاستدراك قوله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. ففرق هنا بالاستدراك في قوله عز وجل ولكن يؤاخذكم بين المؤاخذة بالأيمان وبين عدم المؤاخذة بهذه الأيمان. فإذا لم تكن علة للحكم لما كان في ذكر هذا الاستثناء معنى أو هذا الاستدراك معنى. فإذا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. يبقى لماذا أخذ بالأيمان؟ أخذ بالأيمان إذا كان قد عقد القلب عليه، هذا هو علة الحكم. طيب لو جرى أو جرى على لسانه دون قصد، إذا لا يؤاخذ سبحانه وتعالى بهذه الأيمان. النوع الخامس من أنواع الإيماء وهو ترتيب حكم على وصف. مثال ذلك أكرم العلماء، ففيه ترتيب الأمر بالإكرام على العلم، فهذا يفيد العلية. إذا لو لم يكن عالما لما استحق الإكرام. النوع السادس من أنواع الإيماء وهو منع الشارع من فعل يفوت المطلوب. منع الشارع من فعل يفوت المطلوب، قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فالبيع وقت النداء يوم الجمعة قد يؤدي إلى فوات صلاة الجمعة، ولهذا منع منه. فلو لم يكن هذا المنع لعلة هي مظنة التفويت لكان بعيدا. يبقى لماذا منع الله تبارك وتعالى من المنع من البيع بعد النداء؟ لعلة تفويت صلاة الجمعة. النوع السادس من أنواع الإيماء منع الشارع من فعل يفوت المطلوب. نرجع لما قاله الشيخ رحمه الله، بيقول هنا مسالك العلة. قال الأول الإجماع، قال الثاني النص الصريح، قال كلعلة كذا فلسبب فمن أجل فنحو كي وإذا، قال والظاهر يعني النص إذا كان ظاهرا، كلام ظاهرة فمقدرة فالباء فالفاء في كلام الشارع، فالراوي الفقيه فالراوي غير الفقيه. قال فإن وإذ وما مر في الحروف. قال رحمه الله تعالى الثالث الإيماء، قال هو اقتران وصف ملفوظ بحكم ولو مستنبطا، لو لم يكن للتعليل هو أو نظيره كان بعيدا، كحكمه بعد سماع وصف وذكره في حكم وصفة لو لم يكن علة لم يفد، وتفريقه بين حكمين بصفة مع ذكرهما أو ذكر أحدهما أو بشرط أو غاية أو استثناء أو استدراك، وترتيب حكم على وصف ومنعه مما قد يفوت المطلوب. قال ولا تشترط مناسبة أو المومة إليه في الأصح، يعني لا يشترط أن تكون هناك مناسبة بين الوصف الذي أومأ إليه وبين الحكم، فقد تكون هناك مناسبة بين هذا الوصف وبين الحكم، وقد لا يكون هناك مناسبة بين هذا الوصف وبين الحكم. وهذا بناء على أن العلة هي الباعث، بناء على أن العلة هي المعرف، وبالتالي لا يشترط وجود مناسبة بين الحكم وبين هذا الوصف. أما إذا قلنا العلة هي الباعث على الخلاف الذي سبق وتكلمنا عنه، فحينئذ لابد من مناسبة بين الوصف وبين الحكم. قال بعد ذلك الرابع الصبر والتقسيم. نتكلم إن شاء الله عن الصبر والتقسيم ونفصل فيه بإذن الله عز وجل في الدرس القادم، نتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، صلى الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.